السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في حكايات تربوية. الحقيقة لقاء النهاردة لقاء سخن جدا إن شاء الله، ومعانا مجموعة وباقة عطرة من النجوم الكبار. كل واحد عارف نفسه كده بسرعة قبل ما نبدأ. من عبد المحسن. ها؟ من عبد المحسن. ها اللي جنبك. من السيد. هذا السيد. جهاد أحمد. حبيب السيد سامي سمير. ايوه انت محمد. يا عبد المحسن اللي جنبه. لؤي سيد. لؤي سيد. ها مع السيد. مع السيد. اللي فوق يحيى احمد عبد الرحيم. طيب اللي جنبه. محمود محمد. عم عز الدين. حسين سيد. عمر حسين. طيب عبد الرحمن خير. سيد عبد المحسن. سيد عبد المحسن. والورا الكاميرا. طيب خلاص بره الموضوع. ان شاء الله حبايبي النهارده حد عنده فكر كده يعني ممكن يخمن كده انا هكلمكم فيه النهارده؟ ها قولوا هنتكلم في ايه؟ ها في الرحمه. يا سلام قريتها ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب احنا الحقيقه النهارده يعني بالمناسبه يعني قدر الله ما شاء فعلا ما حضرتش حاجه النهارده، فانا جاي النهارده بقى اسمع منكم انتوا. انا عمال بحكي لكم بقالي سنه اهو، فانتوا بقى النهارده ايه يعني انا ماليش حد بيحكي له، انتوا هتقعدوا تحكي له النهارده ان شاء الله. هنبدا بس الموضوع كده بقصه صغيره، افتح لكم المفتاح وانتوا خشوا على طول في الموضوع. النبي عليه السلام، النبي ايه؟ مش سامع. سامع مدني؟ عايز اسمع. برضه نايمين مش ممكن. هم يظهر عايزين يستلكوا بشويه ما اشرب هنا. بسم الله. هسلكت. يلا النبي عليه الصلاه والسلام. غريبه قوي، اول ما انا شفت زورهم هو اللي سلك ما شاء الله الحمد لله. المهم يا حبيبي النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي لنا قصه جميله جدا جدا، بيحكي لنا، وعلى فكره النهارده في جوائز حلوه قوي ان شاء الله، بس اللي هيجاوب ان شاء الله في اخر الحلقه. النبي بيحكي لنا قصه واحده كانت ماشيه. الست دي كانت اصلا ما كانتش ملتزمه، ما كانتش متدينه يعني، تمام، وكانت بتعمل ذنوب كتيره جدا جدا جدا يعني، كانت عايشه حياه وحشه قوي. ومره واحده ماشيه فقابلت ايه؟ عزكم الله، قابلت كلب. كلب ده عطشان جدا ومش لاقي ميه يشرب وتعبان وكده، راحت عامله ايه بقى؟ راحت نازله بير، وانتوا عارفين البير غويطه حبايبي، وبعدين خطر جدا جدا يعني، ممكن واحد ينزل بير ما يطلعش. ممكن واحد ينزل بير يستحلى القعده جوه، ماشي كده يعني، يقول جوه احسن من بره يعني، الدنيا تراه يعني. ممكن ينزل يغرق، ممكن يتعور، يعني ممكن يحصل له اي مشكله. هي راحت مضحيه في كل دوت، وبعدين هي بقى كانت متمكيجه ومظبطه نفسها بقى وكده يعني، المهم ايه، ما كانتش ملتزمه وكده. فنزلت علشان تجيب ميه للكلب اعزكم الله. طلعت ميه للكلب وهي يعني مش عارفه تجيب تطلع الميه ازاي، هي ماسكه بايد في الجدار وايد ثانيه في الجدار، وحاطه الحذاء بتاعها في بقها وماليه ميه. طلعت الميه، ميه شرب الكلب اعزكم الله فما شبعش، فراحت نازله ثاني جايبه له الميه. فلما ربنا سبحانه وتعالى طلع منها على الفحل الجميل دوت، غفر الله لها وادخلها الجنه. بايه يا حبايبي؟ مع انها كانت ست مش ملتزمه ولا بتعمل اي حاجه خالص كويسه بالمره، ورغم ذلك مجرد ما عملت الخير ده مره ربنا غفر لها وايه وادخلها الجنه. في المقابل برضو في قصه ثانيه مشابهه لنفس القصه. قصه راجل برضو من بني اسرائيل برضو كان ماشي فلقى كلب برضو وعطشان جدا جدا لدرجه ان هو كان عمال بينحس التراب من كثر العطش. راح نازل برضه البير وايه وملاله برضه الميه لحد ما شرب، فغفر الله له وادخله الجنه. واحد يقعد ممكن بقى ممكن يسالني دلوقتي، يقول معقوله يعني؟ معقوله يعني بس يعني احنا قدمنا شويه ميه كده القطه ولا الكلب ولا العصفوره ولا حتى الغراب ولا اي حد يعني ناخد عليه اجر؟ ها ناخد اجر ولا ناخدش؟ ناخد اجر. اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا بتاكل بتشرب نقدم لها اكل او شرب ناخد عليه اجر. فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله، في كل ذات كبد رطبه اجر، ده كلام النبي ها؟ عليه الصلاه والسلام. الحمد لله ما لحقوش يناموا، الحمد لله. سبحان الله. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ يبقى اذا ايه؟ لما نيجي ندي عنوان بقى للحلقه بتاعت النهارده ندي لها عنوان ايه؟ الرحمه. الرحمه، جميل قوي. طب ارحم مين؟ يعني هل مثلا الرحمه ديت مثلا ان انا ارحم بس يعني ايه؟ اخويا واختي وامي وابويا وخلاص وما ارحمش حد تاني ابدا؟ لا طبعا، نرحم الناس كلها. نبدا بقى الرحمه بمين؟ يعني لما نعوز نبدا الرحمه نبدا بمين؟ ها؟ بالمساكين. ها؟ بأقرب الناس إلينا بقى، الأم والأب صح ولا لا؟ ده كده من مرتبه كده ايه باعلى حاجه واحنا بقى نازلين كده تمام كده. اول حاجه مين؟ الام والاب. طب نرحم الام والاب نعمل معاهم ايه؟ معاك الميكروفون قول لي نعمل ايه مع الام والاب؟ نساعدهم. ايوه ونساعدهم ونرحمهم أيوة. في الدنيا والاخره. طيب لا في الاخره دي بتاعت ربنا بقى وفي الرحمه اصلا في الدنيا كمان بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا هو رحمن الدنيا يعني والاخره ورحمهم سبحانه وتعالى. طيب نعمل ايه؟ ونطيع اوامرهم. ايوه. حد تاني عايز يقول حاجه؟ حد عايز يضيف حاجه؟ يعني على سبيل المثال حد فيه كده هو في البيت كده ولقى مامته عمال عيني بتطمس وتعبانه وقاعده بتنهى كده ومش قادره وبعدين قاعده تسرح شويه وتشتغل شويه وتقوم شويه وتقعد شويه مالك يا امي انت تعبانه؟ طب تعالي انا ابنك وحبيبك او انا بنتك حبيبتك خليك انت قاعده زي الفل كده زي الكل كده وانا ايه وانا اعمل كل حاجه في البيت. حد فيكم عمل الكلام ده؟ كلكم؟ ما عدا انت؟ معقوله؟ لا اكيد انت تعملي كده صح؟ طيب ناويين تعملوا في الثاني كده ولا مره واحده وعدت بقى وخلاص يعني ممكن واحد يساعد مامته مره بقى شغلانه بقى ولا ايه وكل يوم يعني فاهم ازاي؟ وانا شغال عندهم ولا ايه؟ مش في شباب بيقولوا كده؟ لا طبعا عيب. احنا شغالين عندهم. يعني انا كنت وانا صغير ادوك كده كنت اقبل رجل امي مش ايديها وبس ايديها ورجليها والله العظيم وكنت اعمل لها كل حاجه كنت بكنس لها وامسح لها بس ما كنتش اطبخ لها لان انا كنت بختلها ما كانتش عاشت المهم يعني كانت خلصت مني يعني فكنت بكنس لها وامسح لها واشتري لها كل حاجه من بره كل حاجتها كنت اقبلها. يبقى الرحمه بالام والاب ان انا لما اشوف ابويا تعبان انا بقى لو كبرت شويه كده تمام ووالدي فاتح محل مثلا طب عمك بيتحب اجيب لك حاجه من بره انزل اشتري حاجه طب اجيب لك بضايع طب اقف معاك شويه ابيع لك في المحل بس ما بقاش حاجه محرمه يعني لو الاب بيبيع مثلا ايه جبنه وبسطرمه وزيت وسكر وشاي وجنبها سجاير اقول له انا هبيع لك كل حاجه ما عدا ايه؟ سجاير كله حافظ ما شاء الله ما عدا السجاير. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الصلاه والسلام ناموا ثاني يا مدني كده جميل ما شاء الله شباب مصر الحلوين. النبي عليه السلام ايه كان يعني ايه احنا كنا بنقول فيه معلش انا نسيت اول لما زعقوا فيا كده نسيت. طيب نكمل موضوعنا. فاذا الانسان يرحم الام والاب. اول حاجه ان احنا نرحم الام والاب دول اغلى حاجه عندنا. ليه بقى حبيبي؟ لان الوالد والوالده دولت احسن ابواب الجنه. النبي قال صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه. اوسط يعني احسن. اوسط يعني ايه؟ احسن باب من ابواب الجنه باب بر الوالدين. وخد بالك من حاجه احنا ممكن نصلي ونصوم وتلبس حجاب ونعمل كل الخيرات دي كلها وربنا ما يقبلش مننا اي حاجه لو الام والاب غضبانين علينا. تخيل الحاجه دي كده حد يصدق؟ النبي عليه السلام بيقول ثلاثه ربنا ما يقبلش منهم ابدا اي حاجه. اول واحد فيهم يا حبايبي العاق الوالدين اللي بيعق امه وابوه. عليكم السلام اللي بيعق امه وابوه ده لا يمكن ربنا يقبل منه اي حاجه. اقعد بقى صلي صوم زكي حج اعمل اللي انت عايزه ربنا ما يقبلش اي حاجه الا ايه؟ الا اللي بيبر امه وابوه. طب معانا اتصال؟ معلش تعالى كده عشان اشوف الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمود. ازيك يا استاذ عمر؟ حبك بالله. عليكم السلام. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا عمر؟ ثلاث. سبع سنين. طيب سبع سنين ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك يا عمر في موضوع الرحمه؟ ايه رايك في موضوع الرحمه؟ موضوع حلو. حلو صح؟ اه. يعني انت فكرت مره كده انك ترحم اي حد؟ اه. يعني رحمت مين قبل كده؟ اما بشوف واحده غلبانه بقول لبابا دي بقول لبابا دي انت ما بتديهاش انت يعني بتبقشش من جيب غيرك يعني. طيب عموما جزاك الله خير. طب انا عايزك بقى ترحمنا وتيجي الحلقه اللي جايه ممكن؟ ماشي ماشي لحسن مدري يحصل له حاجه. انا هاجي الحلقه معاك. طيب يا حبيبي انا ما انا بقول لك ارحمنا وتعالى الحلقه الجايه بقى. الاء اختي عايزه تكلمك. الاء عايزك. طيب حاضر تعالي يا الاء كلمي. السلام عليكم يا ام محمود. عليكم السلام يا حاج الاء. الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي اخبار حضرتك؟ الحمد لله. وازاي مزاج سيادتك؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا الاء؟ اربع سنين. اربع سنين ما شاء الله. والله كويس كتير والله. ما شاء الله. طب يا الاء لو حبيت كده يعني ايه وعمر جاي كده تلزقي مع عمر تعالى وانا عامل نفسي شغال. ها؟ عايز اقرا قران. لما تيجي بقى ان شاء الله. لما تيجي ان شاء الله يا لا. طيب ماشي يا لا. يبقى عمر ولا كده مدنا ايد عندك اثنين زبائن الحمد لله رب العالمين. لسه بيت الزبائن ان شاء الله نصطاد 15 النهارده ان شاء الله. ماشي يا حبايبي. يبقى اول دينا نرحمهم مين بقى؟ الام والاب. خدوا بالكم من حاجه بقى، كل ما الانسان يكون كويس مع الام والاب بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه اخر كرم في الدنيا وفي الاخر. دي حقيقه والله العظيم. هتلاقي نفسك موفقه في دراستك، او نفسك هتلاقي نفسك موفق في الدراسه، هتلاقي نفسك ربنا مبارك لك في حياتك، في زوجتك، في اولادك، في صحتك، في عافيتك، في مالك، في كل حاجه بفضل الله. طول ما انتوا ايه، طول ما انتوا بتطيعوا الام والاب وترحموا الام والاب. نرحم مين تاني يا حبايبي؟ ها حد يجاوب. ها قبل الفقراء المسكين، احنا قلنا هننزل كده من فوق لحد تحت. ها الاقارب، جزاكم الله خيرا. تكسب حد عافيه، تعال حبيبي خد انت، خد اديله المجله دي، دي مجلة نونة، مجلة جميلة وجايه لكم كلها هدايا ان شاء الله. اديله لحبيبي مجلة ميدا، انا شايل لك مجلة نونة اهو عشان ما تنتحش. عايز ميكي؟ طيب ايه اللي عايز ميكي؟ طيب انا ظننت ان ميدا كبر وعايز تنتان، بس قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. المهم فايه يعني ايه تاني حاجه؟ الاقارب اللي هم صله الرحم، اللي هم عمي وعمتي وخالي وخالتي وولاد عمي وولاد عمتي وولاد خالي وولاد خالتي، العيله بقى جرايبنا، تمام كده؟ ان احنا نرحمهم ازاي بقى؟ ان احنا نروح نزورهم ونسال عليهم وناخد لهم هدايا ونحبهم ودايما نهتم بيهم ونسال عليهم، وفي الاعياد نزورهم، وكمان لما يكون هم بقى بعاد عن طاعه ربنا، ها نخاصمهم ولا نعمل فيهم ايه؟ طب ما نخاصمهم وخلاص. لا اصل هم وحشين ما بيصلوش، طب نكلمهم ليه طيب يعني؟ ها نعمل ايه؟ نصحوا خير. ها صح؟ هنعمل ايه؟ نصحوا. الله يكرمك، تعالي خدي الهديه، يلا خدي. الله اكبر. ننصحهم بايه؟ بالخير. ان احنا لما يكون حد من قرايبنا بيعمل حاجه مش كويسه، ما نجيش نقول ايه لا خلاص احنا مش هنكلمه، ده ناس مش كويسين، دول مش بيصلوا، ده بناتهم مش لابسين حجاب، لا خلاص احنا هنقطع العلاقات ونسحب السفره والوزراء مش هنكلمهم تاني خالص. لا بالعكس، احنا نروح لهم ونوريهم اخلاق المسلمين ونحمد عليهم، ازيك يا عمي، ازيك يا عمتي، ازيك ولاد عمي كده، ونسلم عليهم. طبعا البنات يسلموا على البنات، والصبيان يسلموا على ايه؟ الصبيان. على الصبيان، ماشي؟ ما يجيش واحد داخل على بنت عمه، ازيك يا بنت عمي، واهلا وسهلا وكده يعني، صله رحم بقى، واخد بالك؟ لا مش عايزين الموضوع ده. طيب يبقى اذا ايه؟ نوح معانا اتصال؟ طيب قبل الزياره دي معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمه ايه؟ اسمها عائشة. عليكم السلام. عليكم السلام يا عائشة. عائشة. ازيك يا عائشة؟ عاملة ايه؟ انا بحبك في الله. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكي. ازيك يا عائشة؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا عائشة؟ عندي 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. طيب هتيجي تنورينا الحلقة الجاية؟ ها؟ عائشة. انت معانا ولا مش معانا؟ انا كان المفروض اجي النهارده بس تعبانه. أيوة والله يا فندم احنا في انتظار سيادتك، لو حبيت تيجي ونعمل لك فاصل تحت امر حضرتك، حبيت تيجي الحلقه اللي جايه احنا ان شاء الله في انتظار. هاجي ان شاء الله الاسبوع الجاي. طيب ماشي يا عائشه، في انتظارك ان شاء الله. اي ده الاسماء دي عندك كمان عشان نبقى عارفين بقى مين اللي جاي. عشان كل اللي هيجي هيبقى الاسماء هتتنادى من بره، عشان انا عشان في ناس تضحك علينا كتير يا فندم. طيب يبقى ايه، نروح لايه؟ نروح للاقارب وناخد لهم هدايا ونزورهم، وازيك يا عم وازيك يا عمتي وازاي اخباركم، عامل ايه؟ كويسين الحمد لله. شويتين واحنا قاعدين كده سمعنا ايه؟ الاذان. اول ما سمعنا الاذان نعمل ايه؟ هنروح نصلي. انا مثلا عند ابن عمي ولا عند ابن خالتي، وطب ما شاء الله الاذان، طب ثانيه احنا نردد مع الاذان. هنردد مع الاذان، اللي يردد مع الاذان ياخد اجر ايه؟ حد عارف؟ اجر المؤذن. ها؟ هاخد اجر المؤذن، ماشي. وفي حاجه ثانيه؟ اطول نفس علاقه ده المؤذن بقى نفسه. طيب وايه ثاني؟ انت عارفين ان اللي يردد خلف المؤذن وبعدين يسال المولى عز وجل الوسيله للنبي يعني يقول ايه؟ اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله، وابعث الامه درجه صلى عليه ترفيع، وابعث الامه مقام محمودا الذي وعدته. لو قال كده بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد ما يردد خلف المؤذن بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقه شفاعة النبي يوم القيامة. حد متخيل ده؟ يرزقه شفاعة مين؟ النبي ايه؟ عليه الصلاة والسلام. لا ده مش ناموا، دول ده كده انتحروا. لا ده خلاص كده يقفل المدن، يقفل الحلقة. بصوا هتلاقي دلوقتي ضلمة دلوقتي. يلا صل عليه. لا كده خلاص ان شاء الله نديهم 10 دقايق زياده ميدان ان شاء الله. تمام كده حبايبي. فنقوم اعمل ايه بقى؟ اعمل حركه ذكيه. ابن خالي قاعد او ابن عمي وانا خلصت سمعت الاذان. طب رد الاذان ان شاء الله. فيرد الاذان معايا وقاعد مكسوف ممكن ما فيش يوصل لي خالص يعني. فبعد ما خلص رد الاذان او ما انا عامله ازاي؟ طب ان شاء الله انت متوضى ولا مش متوضى؟ فيقول لي لا مش متوضى. طب اتبقى انت وانا هتوضى واجي وراك. اقول له اقول له حاجه، احنا نتوضى مع بعض هنا ونمشي مع بعض، او نروح نتوضى مع بعض فين؟ في المسجد. المهم اوعى تسيبه وما تحسسوش ان هو تارك للصلاه. ما تقولش معقوله ما بتصليش يا راجل، عيب عليك، واحد زيك كده طول بعرضه ما بيصليش. يعني ما نقعدش نهين ايه الاقارب، لا بالاسلوب الحلو كده والجميل ما شاء الله، ناخد لهم شرايط حلوه كده جميله يسمعوها تذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا واتفقنا قبل كده، مش لازم اول شريط عذاب القبر يعني، عشان ايه المساله ما ما تبقاش المساله مظلمه من اولها يعني. لا نجيب لهم شرايط مثلا عن رحمه ربنا، عن الجنه، عن وصف الجنه، عن وصف الحور العين، وعن خصوصا لو ما كانش متجوز يعني، وعن مثلا وصف عن وصف ايه تاني؟ نعيم القبر، الحياة الحلوة الجميلة دي، يعني افتح نفسه الأول وبعد كده إن شاء الله إيه يعني اجبس بقى بالحياة التانية. فالمهم هيلتزم وهيكون ده كله في ميزان حسنات مين؟ حسناتنا إحنا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا ها؟ خير لك خير لك من حمر النعم. تمام؟ حمر النعم ليه إيه؟ حد عارف؟ جميل، خد مجلة الحمراء. وانت لابس فانيلة الحمراء مع الابره الحمراء يبقى كل حاجه حمراء. ده اللي طلع الاول. انت حافظ القران كله صح؟ ما شاء الله حبيبي، اتفضل. جزاكم الله خير يا محمود. يلا اقعد مكانك. طيب نكمل الموضوع، بس نصلي على مين؟ الصلاة والسلام. ايوه كده يا جماعه ما شاء الله، ده انتوا اصوات جميله وحلوه، واخد بالك؟ طيب نكمل موضوعنا. يبقى الرحمه بالام والاب ده رقم واحد. ثاني حاجه الرحمه بين بالاقارب. طيب ثالث حاجه رحمه بمين برضو قريبين مننا؟ ها؟ بالجيران. تعالي خدي الصفرة. طب خد انتوا الاثنين، يلا خد واحده ليكي وواحده ليه، ادي الاخت اللي جنبك، يلا خدي ايدك مني. طب معانا اتصال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك في عمرك. طب وطي التلفزيون شويه عشان تسمعني. ها؟ انا بحبك بالله. احبك تحتني فيه، ربنا يخليك يا حبيبي. معلش ما كنتش سامع. هاجي الحلقه الجايه. خلاص عافيه كده يعني لوحدك. من قبل ما اعزم عليك يعني. طب ماشي. واحنا موافقين يا استاذ عمرو. ان شاء الله اوعى تتاخر ان شاء الله. ماشي. انت عندك كام سنه؟ عندي 9. 9 سنين؟ طيب يا حبيبي ان شاء الله في انتظارك ان شاء الله الحلقه الجايه. ربنا يبارك فيك يا عم. نكمل يا حبيبي. احنا وصلنا لحد فين؟ تقريبا الهيدفون ده عايز بس يتفصل، معلش الصوت فيه عالي قوي. المهم وصلنا لحته ايه الرحمه بايه؟ بجيران. سبحان الله، اقرب الناس لينا مين؟ بعد الاقارب والام والاب الجيران يا جماعه، جنب منك وفوق منك وتحت منك وكده. والجار بالذات يعني سبحان الله، خصوصا لو كان جار مقيم يعني مش مأجر وماشي، لو كان جار مقيم معانا وعايش معانا لازم يعني يبقى فيه مراعاه ومحبه ما بينه وبعض. لان احنا النهارده كلنا بلا استثناء تقريبا بنعوار يعني، النهارده الجيران مورين بعض النجوم في عز الظهر، تلاقي اللي بيخبط فيك واللي بيرز عليك واللي بيطلق ميه على الغسيل بتاعك واللي قاعد ممسك العيال ايد هون وشغالين ثلاث ورديات 24 ساعه عمالين يخبطوا فوق دماغنا، واخد بالك؟ اللهم بارك يعني، ربنا مبارك لنا في جيراننا الحمد لله، جمال جدا جدا يعني، احنا قاعدين في سيرك الحمد لله. فايه؟ فيعني كتير من الناس بتعاني من موضوع الجيران، لا الجار ده لازم يحافظ على جاره. انا اذكر حبيبي قبل ما اعزل اخر مره، اصل انا بعزل كتير، انا عزلت 9 مرات في 11 سنه، ضربت رقم قياسي في العزال، لدرجه واحد بيقول لي مره انت شيخ محمود في حاجه مزعلاك؟ تقول لي قال لي على طول طالع بعد راجع من عزلتك. قلت له يا ابني بنغير جو يا حبيبي، يعني الواحد لازم يهوي نفسه. المهم فايه؟ فكنا قاعدين في بيت لوحدنا بقى، ما كانش حد ساكن معانا خالص. ده كان من نعم ربنا علينا، قعدنا 7 سنين في بيت، حد ساكن في البيت كله غيرنا احنا بس. كل الناس واخدين شقق بس قافلنا وكده ومش موجودين. فكنا قاعدين، كان ولادي لما يعوزوا بقى يدبدبوا ويتنططوا مش عارف ايه، رغم ان مفيش حد في العماره اصلا. اقول له بالراحه حبيبي، يقول لي هو مفيش حد تحتينا. اقول له مفيش حد تحتينا، بس في يوم من الايام هنسكن في مكان هيبقى فيه ناس تحتينا. فلازم نعود نفسنا من دلوقتي ان احنا ما ندبش فوق الناس عشان الناس تعرف تنام وتاخد راحتها، صح ولا لا؟ انما بقى نقعد ليل ونهار نخبط ونرزع ونصوت ونصرخ ومولعين اتكست على اخره والتلفزيون على اخره ومش عارف ايه، والجار يعني هينط من البلكونه بسببنا، تمام كده؟ يعني ممكن تلاقي الجيران كلها طالعه بسببنا، تمام؟ اللي طالع ينط من البلكونه وينط من الشباك واللي يخرب السقف، يعني ايه؟ يعني لازم نراعي الجيران، صح يا حبيبي؟ اه، لان كده حرام علينا. لا، ده الجار ده نحافظ عليه، ما نعليش الصوت. لو واحد بيسمع قران برضه يوطي الصوت، واحد مبتلى بقى بسماع الاغاني لحد ما ربنا يتوب عليه ان شاء الله برضه يوطي الصوت، يسمع على قده. انا ما بقولش يسمع اغاني بس، بقول يسمع على قده لو هو مبتلى لحد ما ربنا يتوب عليه، انما لو يسمع قران برضه يوطي ايه؟ يوطي الصوت. وهو ماشي مش لازم بقى يمشي يقعد ايه يدب في الارض كانه يعني شغال في الصعقه، لا، يمشي بالراحه، واخد بالك؟ يعني امشي بالراحه كده، فاهم؟ مش لازم ترزع. مثلا في ناس متعوده تسهر، طب واللي تحتهم عايزين يناموا، تمام؟ طب دول بيناموا بالليل ودول بيناموا بالنهار، نحل المشكله دي ازاي؟ فاهم ازاي؟ بالراحه، مش لازم نعمل لهم مشاكل عشان برضو ايه؟ تلاقي مثلا جار، مثلا انت ساكن مثلا في الدور الثالث وفي جار فوقيك في الدور الرابع مثلا يعني، وزمايله ما بيحللهمش يزوروه غير الساعة 2 3 بالليل، زي ما بيسموها زي ميد نايت فريند، أصدقاء نصف الليل، تمام؟ حلو الإنجليزي ده يا مدني؟ طب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. المهم فإيه؟ فيقعد بقى من تحتي يزمر له كلاكس وينادي يا فلان وشاف إيه؟ ويصفر ويصوت وشويتين هيرتوا. طب يا ابن الحلال، في ناس نايمة يعني، في ناس نايمة يعني، أنت عمال ترزع الساعة 2 بالليل. والله أنا حصلت معايا من يومين، لقيت واحد بينادي على الجار اللي فوقيا عمال يصرخ ويصوت في الشارع وكلاكسات الساعه 2 بالليل. فانا طلعت من البلكونه كده عمال ابص له، انا مبتسم طبعا، يعني ابتسامه يعني ايه؟ ابتسامه بس صفراء يعني، معلش يعني. المهم ايه؟ فببتسم له كده، عايز اقول له يعني، عايز اقول له مش تخلى عنك شويه بتاع كده. فبس انا ما نطقتش، ما كانش خالص يعني، انا مجرد بس بصيت له وخلاص. 2 بالليل يا راجل يا طيب، جاي عمال تدي كلاكسات وعمال تصرخ طب ما تطلع تخبط عليه، رن له على الموبايل. رن على الموبايل، اعرف ان انت تحتي، ينزل لسيادتك تقضوا بقى القعده اللي انتوا. سبحان الله. فالجار لازم يراعي جاره حبيبي، ما تدبش على الجيران. ما نجيش بقى مامتك مثلا بتقول لك حبيبتي انشري لي الغسيل ده، تمام؟ اول حاجه لازم، وعشان انا بخش في تفاصيل معلش عشان بنظر الحاجات ديت ايه، ناس كتير مش واخده بالها منها. اول حاجه لازم الغسيل يبقى ناشف، يعني لان في ناس تقول لك ايه، اصل انا خايفه على الهدوم لحسن تدوب، فما بستعملش العصاره، فانا ببل الغسيل واطلعه مبلول زي ما هو، يتحط على الحبل ينزل ميته كلها على الغسيل اللي تحتينا بالهنا والشفا. وخصوصا بقى لو كان بقى ايه الغسيل بتاعه ايه، جايبينه بقى من النوع اللي بيبهت الحلو الجميل الاصل ده، فاهم ازاي؟ اللي هو بيطلع فحم وكربون وحاجات كده يعني، تمام؟ فايه، فسبحان الله. والناس اللي تحتيكوا ناشرين غسيل ابيض، واللي فوق ناشرين غسيل ازرق، تمام؟ في ناس تحب الشفا الازرق. المهم يعني فايه، فيعني سبحان الله، والغسيل عمال ينقط نقط زرقاء على ايه؟ على الغسيل، باظ الغسيل كله بسبب ايه؟ بسبب النقط دي. لا، الذوق هنا يقول لنا بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه يا حبايبي؟ لما نيجي نعمل ننشر بالمنظر ده نعمل ايه؟ يكون الغسيل لا مش مبلول. اول حاجه نعصر الغسيل، ماشي كده؟ ثاني حاجه، ثاني حاجه معانا اتصال معروف يعني. السلام عليكم. رميساء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اسم جديد بالنسبه لنا بيدي، صح؟ ازيك يا عم محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رميساء؟ ازيك يا رميساء؟ الحمد لله. انت نمت ولا ايه؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ عندي كام سنة يا رميساء؟ الحمد لله. طيب الحمد لله، عندي كام سنة؟ كلمت هي بتتكلم يا سنترال؟ بتتكلم ايه؟ 5 سنين. ها؟ عندي كام سنة يا رميساء؟ 5 سنين. 5 سنين ما شاء الله. طب وقت سيادتك يسمح ان انت تجينا ان شاء الله الحلقه الجايه، ولا سيادتك مشغوله؟ ها يا رميساء، هي بتنفخ ليه؟ ساجي. ها اسمي رميساء محسن. ها رميساء محسن. طب خلاص ان شاء الله في انتظارك، في انتظارك يا رميساء. ازيك يا عمو؟ ها ازيك يا عمو؟ واحده اهلا، ازيك يا حبيبتي سلمى؟ ازاي؟ انا سلمى. طيب انا سلمى. والله مصدقك والله. انا سلمى محمد. والله مصدقك والله. لا انا هاجي الحلقه الجايه. لوحدك كده؟ انا انا نجحت. دي بتتخانق ما شاء الله. اه. انت نجحتي؟ انا عندي 6 سنين. عندي 6 سنين، طيب ماشي. 6 سنين. ورميتها كام سنه؟ 5 سنين صح كده؟ يا ريت بقى 5 سنين عايز 6 سنين طيب خلاص احنا في انتظارك ولو ما يجيش 5 كده عندك كده عندك كام زبون يا مدني؟ 5 7 كده؟ طيب ماشي خلاص نكمل هنعمل ايه اول حاجه لما ينقش الغسيل؟ تغسل تمام كده؟ تاني حاجه لا ننزل للجيران ننزل للجيران نبعت كده امور صمت كده السلام عليكم ازيك يا ابله ازي حضرتك وازيك يا خالتي او يا عمتي او اي حاجه يعني فاهم ازاي ملاش بقى طنط وتيزا ونينا وانكل وكده يعني فاهم ازاي يعني حضرتك معايا بعدين حضرتك كنا هنشر غسيل لو حضرتك حطيتي بس مشمع عليه على الغسيل بتاعك لو كانت مش نشره خلاص انما لو كانت نشره لازم ايه نستاذنها عشان تحط شوف الزوقات الحلوه بقى شوف الجيران بقى ايه ده والبعض يحبوا بعض ازاي احنا مثلا طبخين طبخ كده مثلا في البيت وطبخه حلوه جميله فيها حاجه لما ابعت طبق للجيران ايه ابدا بالعكس ده من باب تاليف القلوب هو مش لازم يبقوا الجيران محتكين ببعض وقاعدين عند بعض 24 ساعه حبايبي لا بس يبقى في ما بينهم ايه الود والرحمه والدين جات لنا مثلا هدايا من البلد مثلا ناس قرايبنا جم فجابوا لنا مثلا قفصين عنب على قفصين خوخ على مش عارف ايه على الكلام ده كله يعني شويه اقفاص كده فاهم ازاي او عامل ايه او مطلع قفص من كل نوع مثلا او شويه حاجات كل نوع واقسمها كده في اطباق او كراتين وابعتها للجيران فيها حاجه اصل كله اكل رايح حبايبي مفيش مشكله انما هيبقى الخير بقى والحب والود والناس اللي بين الناس والناس تراع بعض مفيش صوت يعلى مفيش دبدبه ناس تراع ظروف بعض لما يكون حد عنده معيان نروح نزوره لما حد مطلوب نروح نعزي حد بيتجوز نروح نبارك الحاجات الجميله المعاني الجميله اللي تقريبا شبه اختفت بين الناس في هذا المجتمع او في كثير من المجتمعات بكل اسف طيب نرحم مين تاني غير الام والاب وبعدين الاقارب وبعدين الجيران ثالث حاجه ايه او رابع حاجه الفقراء والمساكين جزاكم الله خيرا وانتم ماشيين في الشارع لقيتوا واحد فقير هتعملوا ايه هتدوا له فلوس ازاي ها لا بص لما تيجي تدي له فلوس هتناولها له ازاي في خد بالك بقى في واحد لما يجي حد يدي حد فقير فلوس يقوم مطلع بقى ايه يحط ايده في جيبه كده وبعدين يلاقي لا دي 50 جنيه على جنب دي 100 دي 20 لحد ما في الاخر يروح منشن على ربع جنيه ويطلعه ويقول انا لله وانا اليه راجعون المهم يعني في النهايه بيطلع فلوس وهو بيديه للفقير يقوم عامل ازاي؟ خد يا عمو امسك ويقوم ايه؟ ويوري الناس كلها يعني ربع جنيه بينقط فاهم ازاي؟ ويقعد يذل في الراجل ويطلع انفاسه عشان ربع جنيه فاهم ازاي؟ لا الصدقه لما عاوز نديها لحد نطبقها كده ونحطها في ايدينا كده حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يوم مطبقها كده وحاططها في ايد الراجل وبعدين اقول لكم حاجه احلى بقى من ده كله تمام لما يجي يديها للفقير يخلي ايديه تحت مش فوق ليه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا اللي هي بتعطي خير من اليد السفلى فعشان ما تحسسش الفقير بالمذله ان انت اليد العليا فما تحطهالوش كده لا السلام عليكم واداله كده فهو يمد ايده فياخدها منك كده خدت بالك يبقى انت حسسته ان هو اليد العليا وتصدق هو اليد العليا عارف ليه اصل هو لما بيقبلها منك انت بيكتب لك حسنات هو يا دوب بياخد فلوسه بس شوف قد ايه فانت بقى ايه انت كسبان ان هو قبل منك الصدقه ديت علشان انت يكتب ده في ميزان حسناتك شفت بقى الذكاء في المعامله بقى ان انت لما تيجي تدي حد فقير ما تذلهوش يعني اديها له كده وغض الطرف عنه مش لازم تقعد تبص في وشه قول له خد ها ربع جنيه في ايدك اهو ناوي تعمل ايه بيه؟ انا خايف لحسن تكون مبذر قول لي انا بطمن على مستقبلك يعني لا ما تذلش فيه يعني وتطلع عينها طب معلش السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ايه الروقان ده كله؟ سعاد ازيك يا سعاد الحمد لله ايه الروقان ده كله سعاد عندك كام سنه يا سعاد 6 سنين ها دي الوحيده اللي ما اتخانقتش النهارده يا ندى ان شاء الله 6 سنين يا سعاد ها يا سعاد نعم الله مش كنت رايقه دلوقتي ايه اللي حصل عندك كام سنه 6 سنين طيب تيجي لنا ان شاء الله الحلقه الجايه يا سعاد طيب ربنا يبارك فيك احنا في انتظارك ان شاء الله اكتب الاسماء دي عندك يا مدني نعم معاكي اختك سلمى عندها كم سنه عندها 4 سنين اربع سنين. طب خلي سلمى السنه الجايه. ماشي السنه الجايه تكون استوت شويه. ماشي تيجي السنه الجايه. اه تيجي السنه الجايه نفس الميعاد ده. ماشي لو اتاخرت هزعل. انت بتكلمك. طيب خليها تكلمك. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. يا سلام ده العيله كلها رايقه ما شاء الله. ازيك يا سلمى؟ الو. خلاص يا سلمى ما تزعليش تعالي يا سلمى. انا سعيد. انت سعاد ولا سلمى؟ الله يرضى بيك. سعيد. ايوه سعاد. انا في انتظارك يا سعاد ان شاء الله الحلقه الجايه. انا في مدرسه الفتح الاسلامي. طيب يا ست ما شاء الله في المعادي؟ في المعادي. طيب ما شاء الله انا كنت بدي دروس بقى في مسجد الفتح الاسلامي. ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا سعاد. تيجي تنورينا ان شاء الله. طيب نكمل. احنا كنا وصلنا لحد فين بعد الغسيل؟ طبيخ؟ لا الفقراء والمساكين. ايوه الفقراء والمساكين الله يبارك فيك. تمام كده؟ ما تجيش بقى ربع جنيه تقول له اه بقى قول لي ناوي تعمل فيه ان شاء الله يعني هتظبط حياتك ازاي بيه؟ لا ما تقعدش تزل فيه اديله الحاجه وجزاك الله خير وغض الطرف في الارض كده بص في الارض كده وسلم عليهم مش على طول. ماشي؟ نكرمه بايه تاني كمان؟ هو لازم نكرمه بفلوسه بس؟ لا ممكن نكرمه حاجات تانية كتير جدا. انا ممكن الاقي واحد فقير وايه وما بيصليش. فاكرمه بان انا اذكره بالله. اكرمه بان انا اعرفه ازاي يشتغل ويكسب لقمه عيش. كان الواحد الفقير يروح للنبي عليه السلام ويساله الصدقه، كان النبي يعمل ايه؟ يقول له هات الادوم من عندك، عندك ايه؟ يقول عندي ادوم بس، يقول له هات الادوم، يجيب الادوم ويقول له انا عايزك تروح تحتطب تمام؟ يوم بيع له مثلا يقول له مثلا عندك ايه؟ عندي كذا في البيت، يروح بيع له مثلا حصير او الشمل او كده باتنين دينار تمام؟ يقول له بدينار ودي اكل لاولادك والدينار الثاني هات بيه ادوم وروح اعمل حطب كده خشب وتعالى. قعد يشتغل 15 يوم لحد ما شاء الله بقى معاه فلوس وكده وربنا فتح عليه. فكان النبي مش يديله صدقه بس لا كان يعلمه ازاي يكسب لقمه عيش حلال. تمام كده يا حبايبي؟ طيب يبقى احنا نذكره بالله دي برده من الصدقات، ان احنا نعرفه ازاي يكسب لقمه حلال ده برده من الصدقات، ان احنا نديله فلوس دي صدقات، ان احنا نشغله نجيب له شغل دي صدقات. يعني هي صدقات بس يا حبايبي مش فلوس وبس يعني، لا احنا ممكن نساعد الفقير بحاجات ثانيه كتير جدا. هو لو ما اكلش وما شربش مش هيحصل له حاجه، هو كده كده هياكل ان شاء الله، لكن لو ما صلاش ممكن يخش النار صح؟ فاحنا بننقذه من النار، خدتوا بالكم؟ طيب حد فيكم قبل كده شاف واحد فقير كده وراح اداله فلوس وعامل معاه خير كده؟ احكي لي عملت ايه؟ امسك الميكروفون، دي الميكروفون، حد معاه ميكروفون؟ طب ما هو معاك انت. اتفضلي. انا كنت شايفه في واحده ست غالبا قاعده رحت اديتها فلوس من غير ما احسسها اللي هي اللي انا ايه يعني مستجبره عليها او مديها كده. ربنا يبارك اللي جنبك عملت ايه؟ كان عند كان في مدرسه عندنا كان في ناس بيمشوا قدام المدرسه وكده فما كنت لقيت واحد غالبا كده فديته فلوس وكده. ربنا يكرمك يا رب. ها عملت ايه؟ انا وانا ماشيه في الشارع لقيت واحد غلبان فديته فلوس. ها وانت؟ لما مشيت في الشارع كل يوم بدي للناس فلوس. كل يوم يا ولا فييس ما شاء الله. قولي لي الشارع اللي انت بتعدي منه عشان الميدان عايز اقف فيه. اللي جنبك ها؟ لا واضح ان انت اتصدقت كتير. طب اللي جنبك. مره كنت رايحه اصلي كنت لقيت واحده ماشيه في الشارع كانت غلبانه وانت اديتها فلوس. ما شاء الله. ها وانا ماشيه في الشارع لقيت رجل قاعد في الشارع ورحت اديته فلوس. جزاكم الله خير. تقريبا كلكم يعني الحمد لله تصدقتوا قبل كده صح ولا لا؟ بالله عليكم بقى بعد ما بتتصدقوا مش بتحسوا كده بلذة كده في القلب صح؟ تحس بسعاده كده ان انا وانا ماشي كده. وعلى فكره بقى يعني الاباء بقى اللي قاعدين قدامنا دلوقتي عايزينكم بقى تعودوا ولادكم على حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ ان انت وانت ماشي في الشارع ولقيت واحد فقير مش لازم تديله صدقه بنفسك. خلي ابنك الصغير او بنتك الصغيره قول له خد يا حبيبي ادي الصدقه دي لعمه اللي هناك ديت. خش سلم عليه كده وبالراحه واديها له. الولد يطلع من صغره محب لموضوع الصدقه. وانت قاعد بتاكل مع اولادك كده وحاطين مثلا جوزين حمام على ثلاث جواز فراخ على دقرين بط على ديناصور يعني ايه مظبطين القعده. تقوم مطلع ايه فرخايه حمامايه اي حاجه تمام كده. تقول له خد يا حبيبي اديها للراجل الفقير اللي قاعد على اول الشارع ده عشان ياكل زي ما بناكل يا حبيبي. هي مش هتنقص حاجه من اكلكم بالعكس ده ممكن يكون نص الاكل ده بيترمي لكن هتاخد الاجر وتعلمه ايه الولاد ايه الصدقة وحب الناس والإحسان للفقراء واليتامى. يا سلام بقى، يا سلام على الصدقة بقى الإنسان ده. النبي النبي ها الحمد لله، لا لسه صحيحين الله أكبر ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام ايه كان يقول لك ايه، من تصدق بتمرة تمرة بس بشرط انها تكون من الحلال، ربنا بيتقبلها ويربيها ليك ينميها ليك يعني لحد ما تبقى التمرة دي قد جبل حسنات. تخيلوا يا حبايبي، تخيلوا تمرة واحدة، الواحد يتصدق بتمرة كده على فقير تمراية ياخدها الفقير ده، تلاقي يوم القيامة التمرة دي جبل حسنات يوم القيامة. امال بقى لو بيتصدق بقى ببطيخة ولا ذكر بط ولا بفرخة، شوف بقى الاجر بقى والخير بقى اللي ممكن يحصل من ورا الحياة دي كلها. طيب تعالوا نشوف ممكن الواحد يرحم مين تاني يا حبايبي. قبل الحيوان، خلي الحيوان ده في الاخر خالص. اليتامى نسينا اليتامى، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكفل اليتيم في الجنه ايه كهتين، واشار بالسبابه والوسطى صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يكون مع النبي في الجنه يكفل اليتيم. طب نكفل اليتيم ازاي؟ ده احنا لسه اطفال صغيرين ومعناش فلوس وكده. اقول لكم فكره حلوه، لو ان في البيت عايش مثلا اربع اطفال، الطفل في الغالب بياخد المصروف في اليوم كام تقريبا؟ يعني في الغالب جنيه مثلا، صح كده؟ حوالي جنيه، من جنيه لجنيه وربع لجنيه وبريء، يعني في الرينج ده، صح كده؟ يعني تاخد مصروفه دي جامده 30 قرش الحمد لله يعني تمام. يعني ايه لو المصروف بتاعك مثلا جنيه، يعني في الشهر بتاخده قد ايه؟ احسبوها بقى كده 30 جنيه، مش محتاجه حسبة يعني تمام. 30 جنيه، ال 30 جنيه ديت لو كل واحد فيكم حوش على جنب كده 5 جنيه ايه رايك؟ كتير؟ مش كتير ولا حاجه. وانتم مع بعض اخين في البيت او ثلاثه او اربعه، ممكن نعمل كفاله شهريه في جمعيه شرعيه مثلا لليتامى ب 10 جنيه في الشهر، تمام كده؟ يبقى انتوا لو اخين صغنطتين كده تبقوا عاملين ايه؟ موفرين كل شهر ايه؟ 10 جنيه. لو انتوا اربعه توفروا كام؟ 20 جنيه. وتروحوا كل اول شهر لاي جمعيه كفاله يتامى تقول له يا عمو بال 10 جنيه ديت عايزين نكفل اليتيم كل شهر. نقدمها في كفاله اليتامى. تبقوا يوم القيامه في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. اظن حاجه سهله جدا لكل الاطفال انه يحوش كل شهر ايه 5 جنيه. وسبحان الله بقى على اللذه الجميله بقى لما يطلع طفل وهو صغير كده يتعود ان هو يعطي. لان يعني النهارده الطفل لما بنعوده على الانانيه، كل طفل لازم يكون ليه لعبه خاصه بيه، وده يبقى ليه لعبه خاصه ومحدش يقرب من لعبه الثاني. لا احنا عايزين لما نجيب لاولادنا نجيب لهم كلهم لعب متنوعه ونقول حبايبي العبوا مع بعض كلكم وايه وحافظوا على اللعب، تمام كده؟ انما لو كل طفل لازم يقول لي لعبه انا اعوده ايه الاثره الانانيه، ان يقول لا دي بتاعتي انا، دي ملكي انا، محدش يقرب من حاجتي انا، دي اوضتي انا، ده سريري انا. مش عايزين كلمه الانا دي، عايزين ايه نبطل موضوع الانا ونخلي بقى حته ايه ان الطفل يتعود حب غيره، حب اخواته، حب زمايله، الاحسان للجيران ما شاء الله. طيب ساعات بنشوف يا حبايبي بقى يعني مثلا على سبيل المثال، ودي النقطه اللي عايزين بقى نتكلم فيها شويه، ساعات بنشوف وعايزين نتكلم عن يعني نوع من انواع الرحمه اللي هي رحمه بالحيوان. طب قبل الرحمه بالحيوان نتكلم اتصال معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ جمال؟ الله يسلمك. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. عندك كام سنه؟ 10. 10 ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا جمال. متابع الحلقه من اولها يا جمال؟ ايه متابع الحلقه من اولها؟ طيب عندك اي قصه حلوه كده عن الرحمه، عن الانسان يرحم الناس ازاي؟ ها قول. ها حافظ؟ ايه عندك قصه حلوه كده؟ مش عارف. طيب خلاص مش مشكله، جايز قصه المره الجايه لما تيجي معانا ان شاء الله وتحكيها لزمايلك وانتوا قاعدين. ماشي ماشي. خد ده معاك. مين صاحبتي؟ مين؟ انا. لا صاحبتك؟ لا لا عيب صاحبتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك حبيبتي؟ انت مين بقى؟ انا مش صاحبتنا، انا اخت. قولي اسمك ايه؟ ندى مجدي. ندى مي؟ ندى مجدي. ندى مجدي. ما شاء الله. انتوا جيران؟ ايه انتوا جيران؟ اخوات. انتوا اخوات؟ اصل صاحبتي، فانا قلت من 10 سنين بقت صاحبتي وكده. شايف الكلام ده؟ امال لما تكبر شويه. طيب بحبك الله زي محمود. ربنا يبارك فيك يا ندى. تيجي معانا ان شاء الله الحلقه الجايه؟ ماشي. ماشي ماشي. تعالي انت بقى اخوك جمال. ماشي. طيب تعالي يا ندى انت وجمال ان شاء الله في انتظارك. ربنا يبارك فيك يا ندى. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ اخر حاجه ايوه كده. خليكم بتحتاجوا معايا. طب صلوا بقى على حبيبي. عليا الصلاه والسلام. لا ما شاء الله الحلقه دي يا مدني ما شاء الله الشباب جامده ما شاء الله. الله اكبر. واضح ان هم واكلين ومتغذيين ومظبطين المسائل قبل ما يجوا ما شاء الله. طيب هنخش بقى في حته الرحمه بايه؟ بالحلال. ساعات بقى وانا ماشي في الشارع بشوف منظر. المنظر ده يعني قطع قلب اي مسلم. ايه بقى؟ تلاقي اولاد صغيرين كده في سنكم وايه وجايبين كلب صغير قد كده يا عيني ورابطينه بحبل. هم مش عايزين يربطوه ده بيشنقوه. تمام؟ رابطينه بحبل او بسلك في رقبته ومزلقينه عليه وعمالين يجروا بيه في الشوارع والكلب يعني عمال يصرخ ويصوت وعمال يعيط ومحدش بيسال فيه. ينفع الكلام ده حبايبي؟ لا ده الكلام ده حرام. ده ممكن واحد يعني ايه هم طبعا اطفال صغيرين بس الكبار لازم يفهموهم. يعني انا لما اشوف ابني بيعذب كلب بالمنظر ده وبعدين لدرجه مره انا شفت يعني الكلام ده من فتره شفت ولد ماسك الكلب الصغير ده كده وربطه ربطه جامده جدا وخانقه وعمال بيجري في الشارع فانا اعرف ابوه. فبقول له حاج ربنا يبارك فيك ابنك قال لي بيلعب بيه عيل صغير يعني وبيلعب بيه يعني ما يقصدش يعذبه. قلت له ما يقصدش بس هو بيعذبه دلوقتي. هو حتى مش في دماغه الموضوع. لا حبايبي الحيوانات الصغيره ديت حتى مش صغيره ولا كبيره ما ناذيش حاجه ابدا ما ناذيش اي حد. ايه ده واحنا لو اذينا الحيوان ممكن نتعاقب يوم القيامه؟ ممكن نتعاقب؟ اه صح كده؟ ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي قوي ان النبي ايوه كده الله يبارك فيكم. النبي عليه السلام في يوم من الايام بيحكي بيقول ان في واحده هتخش النار بسبب قطه. عملت ايه في القطه؟ حد عارف؟ ها؟ ها؟ قول اي حد يقول. حبستها صح كده؟ بالظبط كده. خدت القطه وراحت حبسها في البيت عندها ولا حطت لها اكل ولا سابتها تخرج بره تاكل. فضلت القطه يعني قاعده محبوسه في الشقه لحد ما ماتت. راحت الست دي داخله النار. تخيلوا ايه ده تخش النار بسبب قطه؟ اه بسبب قطه. امال بقى لو اذت بقى طفل صغير يتعمل فيها ايه؟ امال لو اذت طفل يتيم؟ امال لو اذت حد بيصلي ويعرف ربنا؟ امال لو اذت حد مسلم يحصل لها ايه؟ شفت دي في قطه. شفت قد ايه بقى ديننا دين جميل ازاي؟ ديننا دين رحمه ازاي؟ قد ايه الدين ده بيحافظ على كل الايه؟ كل الكائنات وبيحافظ على ان كل واحد ياخد حقه ومحدش يتعذب محدش يتاذي. دين الرحمه دين الرحمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم. المهم يا حبايبي النبي عليه السلام بيقول ان الست دي خشت الدار بسبب قطه حبستها. فساعات نلاقي في الشارع كده منظر اولاد كده شويه شويه تمام او بلاش شويه اصل الشقاوه دي الشقاوه صفه اهل النار نقول عندهم نشاط زائد يعني تمام وماسك طوب طول ما ماشي عمال بيخانق دبان وشه. اه انا شفت اطفال من المنظر ده كتير جدا جدا ماشي عمال بيخانق دبان وشه ماسك طوبه في ايده اليمين وطوبه في ايده الشمال وحاشي جيوبه كلها طوب وزلط واخد بالك؟ اه واخد بالك؟ وماشي وطول ما ماشي اي قطه معديه ودب مراشم في دماغها. كلب معدي بيعمل عربيه معديه يخبط وممكن يكسر ازازه عربيه. ومين اللي بيدفع؟ ابوه. تمام كده يعني كل شويه الراجل قاعد في بيته يعني ملوش اي حاجه ولا ليه ذنب في اي حاجه وكل شويه الحق ده ابنك كسر الازازه على العربيه يقوم دافع فلوس. الحق ده ابنك عور فلان يعني على طول ثم قاعد عمال ايه؟ عمال يغرم بسبب الولد ده. هو طبعا اللي غلطان هو اللي ما رباش الولد يعني. المهم يا حبايبي ايه؟ سبحان الله اذيه الحيوان ده حرام. اذيه الحيوان حرام. إن ما قدرتش إن أنت تحسن للحيوان فعلى الأقل ما تأذوش. طبعًا ما تقربش نفسك من الكلاب عشان دي ممكن تنجسك. لكن تعمل إيه؟ من بعيد لبعيد كده. ارمي له لقمة، ارمي له رغيف، ارمي له حتة لحمة، أي حاجة من بعيد. تمام؟ ولو كنت مثلًا يعني إيه؟ ماشي في الشارع لقيت شوية قطط واقفين ولا بتاع. أنا أعرف ناس والله كان يمشي في الشارع حبايبي يجيبوا إيه أكل كده. يعني أعرف ناس لحد النهاردة والله. يجيبوا عيش ويحطوا فيه لانشون او مش عارف ايه حاجه كده والله العظيم ناس عندهم رحمه غريبه جدا وطول ما ماشيين معزين على قطط على كلاب على بتاع يرموا لهم اكل كده ويقعدوا ياكلوا وكل ده في ميزان حسناتهم. يبقى الاحسان الى ايه؟ الى الحيوان. ان ما حدش في الدنيا يا حبايبي يؤذي اي حيوان ابدا لان ده حرام. حرام ان حد يفكر في اذيه حيوان. طيب حد عنده اي قصه جميله عايز احكيها اتفضل احنا ادي المايك ادي المايك اهو المايك. انا مره وانا كنت ماشيه لقيت ولاد ماسكين طوب وكانوا عاملين يحلفوه على العصافير وكده فساعة كنت عايزه اكلمهم بس مشي على طول. لقيتهم بيرموا طوب على العصافير طوب وكان معاهم مسدس وكده. نعم. طب لما نشوف حد بيعمل كده نعمل له ايه؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام قال حاجه حلوه قوي بقى وكل الكلام النبي حلو طبعا صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ايه جه مثلا العيد عيد الاضحى ويعني نعمل بقى الاضحيه والحاجات دي كلها، وانا بذبح الاضحيه لازم اكون رحيم بالاضحيه. ايه ده رحيم وانا بذبحها؟ رحيم وانا بذبحها. طب ما انا كده كده بذبحها. ايوه ما نذبحهاش مرتين، ما نعذبهاش. طب اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. معنى ايه الكلام ده؟ انا هترجم طبعا الكلام ده. يعني ايه يحد شفرته؟ معاك سكينه، الشفر ليه السكينه؟ اعمل ايه؟ اسن السكينه على الاخر علشان وانا بقطع ما اقعدش ايه افضل اهل واخبط ورزع واقعد ايه اعذب فيه. لا، مجرد ما احطها على رقبه الخروف مثلا تقطع على طول. صح كده؟ يحد احدكم وليرح ذبيحته. ما جيش انا مكتف الخروف واخد بالك وما عادوا كده وضع سته استعد ولا تسعه استعد زي بتوع الجيش المدني، فاهم ازاي؟ واخد بالك؟ وهم معذب فيهم كتفه ودي وانا مش عارف رجليه ومبهدله كانه بيلعب مصارعه معايا. لا، انا نايمه على جنبه اليمين وموجه للقبله كده وبسم الله الله اكبر ومدابح على طول. تمام؟ ما اقعدش بقى بعد ما اقطع العرقين اللي هنا دولت عند الخروف، تمام كده؟ ما اجيش بعدها اقعد احك السكينه في العظم بتاع رقبته. حرام. ما هو بمجرد ما اتقطع العرقين دول خلاص هو اتذبح. في ناس بقى تقعد بقى يمين وشمال ويحك في العظم يا عم ما تعذبوش، حرام عليك يا عم. فاهم ازاي؟ هي دي المساله. حد فيكم ذبح خلفان قبل كده؟ حد فيكم ذبح اي حاجه؟ حد فيكم ناوي يذبح حد؟ طيب ربنا يبارك فيكم يا رب. فاحنا واحنا بنذبح الذبيحه نراعي ان احنا نرحمها ما نعذبهاش. بنذبح مثلا فرخه، واحنا بنذبح الفرخه خدوا بالكم بقى كمان من الحاجات الجميله قوي قوي اللي عايزين نتعلمها. ما ينفعش ان احنا نذبح فرخه قدام فرخه. ليه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ خليها تتفرج. ليه؟ ما حرام. ما انت كده كانك بتذبحها 100 مره. يعني تخيلي كده حضرتك كده مثلا لو ان واحد فينا مثلا يا ربنا ما يقدرش هنتذبح. فجم بيفرجوني على زميلي وهو بيتذبح قبل ما انا اتذبح. طبعا الواحد يعني ايه هيبقى مات قبل ما يموت، صح ولا لا؟ فعشان كده من رحمه الاسلام ان احنا لما نعوز نذبح مثلا ناس قاعدين في مذبح وعزكم هو بيذبحوا خرفان او عجول او بقر او حاجه زي كده، ما يجيش يذبح ذبيحه قدام الثانيه. شفت رحمه ربنا سبحانه وتعالى؟ ما نجيش نذبح ذبيحه قدام ايه؟ قدام، ما تخليهاش تشوف خالص. تمام؟ وبعدين لما نيجي نذبح مثلا فرخه ولا بتاع كده بالراحه وبالليل نذبح بالراحه كده ونسيبها. تمام؟ بعد ما نسمي ونوجهها للقبله. يبقى دي من اداب الذبح ان احنا يبقى في رحمه حتى بالحيوان حتى واحنا بنذبح الحيوان. طيب ربينا حيوان عندنا في البيت، مثلا ناس بتربي في البيت فراخ او بط او حاجه زي كده، نعمل ايه معاه؟ ها؟ نراعيهم طبعا. مش مجرد بقى ان البط عندنا ولا الفرخه وكل يوم بتبيض وخلاص والاكل يعني على قد كده، لا لا لا، نشبعهم ونشربهم وننظف لهم المكان اللي هم قاعدين فيه ونظبط لهم كل حاجه عشان يعيشوا حياه كريمه. ليه؟ لان ده روح ويحب يعيش في مكان برضه نظيف برضه. تمام يا حبايبي؟ يبقى اذا المقصود من الحديث بتاعنا ده كله ان احنا يكون عندنا رحمه بكل حاجه. صح ولا لا؟ طيب ايه اللي ممكن بقى ان احنا نعمله ونقدمه للبشريه اللي حوالينا دي من باب الرحمه برضه، مش بالمسلمين وبس وبغير المسلمين. اصل الرحمه النبي عليه الصلاه والسلام لما ربنا وصف حبايبي ليه قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا للعالمين دول مين بقى؟ مين يعني ايه العالمين؟ حد عارف؟ ها؟ جميع البشر. حد اقول؟ ها؟ قولوا المسلمين وغير المسلمين. ايه تاني؟ فكروا. النبي عليه الصلاه والسلام رحمه للعالمين. العالمين هم ايه؟ في تفسيرات ان هم الانس والجن، تفسيرات بتقول المسلم والكافر، تفسيرات بتقول كل الكائنات، كل الكائنات. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي عليه الصلاه والسلام رحمه للمسلم. تمام، لانه هيخش الجنة بسبب النبي عليه السلام. النبي عليه السلام رحم بالكافر، لان كان الكفار لما كانوا بيكفروا بالانبياء بتاعتهم قبل بعثة النبي عليه السلام كانوا كلهم بيخلصوا بيتعذبوا، اللي يخسف بالارض واللي يترمى عليه مش عارف ايه واللي كل واحد ايه، فكلا اخذنا بذنبه. تمام كده، ببعثة النبي عليه السلام ربنا رفع العذاب بتاع الاستئصال ده عن كل الامم الكافرة. شبه ده، فالنبي عليه السلام رحمة للمسلم ورحمة للكافر ورحمة للإنس وللجن صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طب إحنا نرحم الكفار إزاي؟ ها قولوا حد يفكر. واحد كافر قدام أرحمه إزاي؟ نعم، إن إحنا نذكره بالله وإن إحنا ندعوه إلى الإسلام، لأنه لو أسلم هيخش الجنة ولو فضل كافر هيخش النار. ايه ده معنى كده بقى ان كل المسلمين مش هيخشوا النار؟ لا، في مسلمين هيخشوا النار، بس هيخشوا النار قد ايه؟ على قد ذنوبه بالظبط، ان ربنا ما غفرلوش الذنوب ديت او هو ما تابش من الذنوب ديت هيخش النار لحد ما تخلص الذنوب بتاعته ويطلع من النار يخش فين؟ يخش الجنة. انما ما فيش مسلم واحد ابدا هيخلد في النار، واضح حبايبي؟ انما الكافر هيخلد في النار. يبقى انا لما بدل على الاسلام وخليه يسلم يبقى انا كده برحمه ولا برحموش؟ برحمه. طب لما اجي ادعوه بقى ادعوه ازاي؟ ادعوه بقى بالغلظه كده وبشده، اقول له تعالى يا كافر اقول لك كلمتين اذكرك بالله يمكن تخش الجنه بدل ما انت داخل النار وان شاء الله هتولع وهتبقى زي الفحم وهنحمصك ونمش تمام ونعملك. لا لا لا، يعني باللين وبالرحمه، ان احنا الاول نعرفوا اخلاق المسلمين. شوفوا بقى، هديكم مثال بسيط خالص كده جميل قوي قوي. كان في واحد من الصحابة اسمه مصعب ابن عمير. اسمه ايه؟ مصعب ابن عمير. ده تلميذ مين؟ تلميذ النبي، صحابي يعني تلميذ النبي على طول، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له يا مصعب روح المدينة المنورة، كان ده كان بعد بيعة العقبة الاولى حبايبي. قال له روح المدينة المنورة عشان تعلم الناس الدين والناس تعرف ايه القران وتعرف السنه، عشان ايه اذا كان يعني ايه ربنا يجعلنا سبب ايه في اسلام الناس دي. المهم مصعب ابن عمير حبيبي راح المدينه ونزل ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زراره. اسعد ايه؟ ابن زراره. نزل سيدنا مصعب ابن عمير وقعد مع اسعد، قاعدين قدام البيت كده تمام، وقاعدين بقى بيتكلموا مع الناس وبيدردشوا معاهم ويذكرون بالقران وبالسنه وكده، والحمد لله ناس كتير اسلمت. فواحد بقى من سادة القوم اسمه سعد بن معاذ كان لسه ما اسلمش، اول ما عرف بقى ان هو جاي بقى عمال ايه يدعو الكفار عشان يسلموا فتضايق، هو كان لسه كافر سعد بن معاذ، وراح بقى دخل عليه وبيتخانق معاه، ايه اللي جابك هنا؟ انت لو ما كنتش تمشي دلوقتي يا اما هتتقتل ويحصل لك فايه. فراح مصعب بن عمير، شوف بقى اللين والرحمه والجمال في الاسلوب بقى يا حبايبي، قال له ايه؟ قال له ايه رايك؟ ما تقعد تسمع الكلام اللي احنا بنقوله، لو كان الكلام هيعجبك خلاص يبقى خير، ولو ما عجبكش الكلام خلاص هنسكت ومش هنقول لك حاجه تاني خالص. شفت الهدوء والاسلوب الجميل؟ طبعا انا بقول لكم معنى الكلام يعني عشان بس تفهموه يعني. المهم سعد بن معاذ قال والله طب كلام جميل. خلاص قام زاح الحربه بتاعته وراح قاعد يسمع مصعب بن عمير. مصعب بن عمير بدا يكلمه عن القران والسنه ويذكره بالله سبحانه وتعالى لحد ما سعد بن معاذ ما شاء الله كده وشه كده تهلل وانبسط ما شاء الله وحس الكلام مقنع قوي. قال له طب انا لو عايز ادخل في الدين الجميل ده اخش ازاي؟ قال له يعني تغتسل وتتطهر وتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسلم سعد بن معاذ بسبب ايه يا حبايبي؟ الدعوه الجميله. طب كان ممكن بقى يرد عليه لما الثاني بيقول له انت لو كنتش هتمشي من هنا هتتقتل، كان ممكن يقول له ايه؟ تقتل مين؟ ده انا ممكن اقوم اخلص عليك واعمل فيك واسوي، وكانت المساله ايه؟ بقت عركه، بقت مشكله. لكن لا، باخلاق المسلمين قال له طب اسمع كلامي، يعني انت مش هتخسر حاجه، اسمع كلامنا، لو لقيتنا بنقول حاجه غلط خلاص يعني مش هنتكلم تاني، ولو لقيتنا بنقول حاجه كويسه اسمع كلامنا وانتفع بيه. المهم سعد بن معاذ حبايبي لما اسلم في نفس الليله راح للقبيله بتاعته، قبيله كبيره جدا ما شاء الله، وراح مذكرهم بالله وبدا يكلمهم عن الاسلام، فاسلموا كلهم في نفس الليله بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قد ايه الدعوه الجميله بقى؟ طب تعالوا ندي مثال تاني، بس صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة تانية جميلة برضو في الدعوة حلوة أوي أوي، إن كان في واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن إيه؟ معدي كده على شاب كده كان يعني لسه إيه مش ملتزم تمام، اسمه زازان. اسمه ايه؟ زازان. اه اسمه زازان، اسمه صعب شويه بس هو ايه يعني اسم جميل برضه. زازان ده بقى كان صوته جميل جدا جدا، كان بقى مطرب بقى وصوته جميل تمام، ومطرب بقى مش زي المطربين التعليميين دول اللي هم مطربين عن الطعام، لا ده صوت حلو بقى بجد يعني، كان صوته حلو كده وكان بيعزف عود. فسيدنا عبد الله بن مسعود معدي لقى زازان قاعد ومجمع حواليه شويه شباب وحاطين شويه خمره بقى، عاملين يشربوا خمره ويغنوا ويعزفوا على العود. فسيدنا ابن مسعود عمل ايه؟ كان ممكن يخش بقى يقوم ماسك شومه تمام، يقوم مكسر العود ومكسر الخمره وداخل مدغدغ الناس دي كلها ويفرق القعده دي وخلاص، يبقى يقول لك ايه الحمد لله كده غيرنا المنكر وخلصنا كل حاجه. ينفع الكلام ده؟ طبعا ما ينفعش، ده مش اسلوب مسلمين. انما يعمل ايه؟ يغير باللين وبالرحمه كده ويقنع الناس بان الكلام ده غلط بس باسلوب ايه؟ مهذب. عمل ايه يا حبايبي؟ وهو معدي حتى ما رضيش يتكلم معاهم، هو قال كلمه كده وهم يسمعوا خلاص. قال ايه؟ اول ما سمع صوت زازان صوته جميل قوي، فقال لي الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. بيقول الراجل ده صوته جميل قوي بس لو كان بيقرا قران. شفت الاسلوب الحلو؟ يعني سبحان الله. فالمهم ايه؟ فاول ما عدى زازان بقى ايه؟ عرف ان الراجل ده قال كلمه اللي هو ابن مسعود. فقال لزمايله قال لهم هو مين دوت؟ قالوا له ده عبد الله بن مسعود صحابي النبي عليه السلام. فقال طب كان بيقول ايه؟ قالوا له كان بيقول كذا كذا كذا. فراح مكسر العود ودار ازازه الخمر وراح جاري وراه. فقال له يا عم يا عم على عبد الله بن مسعود. قال له انت كنت بتقول ايه؟ قال له ابدا كنت بقول الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فزازان راح معيط، راح بكى كده ودموعه نزلت على خده. فاول ما عيط قال لي ايه لعبد الله بن مسعود؟ قال له اشهدك اني قد تبت الى الله عز وجل. فراح ابن مسعود بقى لو انت مكان ابن مسعود هتعمل ايه؟ هتقول له شفت بقى اخيرا عقلت تمام؟ يعني عرفت بقى ان لا ما جابهاش بالشكل ده. راح واخده في حضنه وقال له ايه؟ كيف لا احب من احبه الله؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله زازان بعد كده التزم وبقى زي الفل ما شاء الله، وبقى هو اللي بيروي الاحاديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود وعن سلمان الفارسي وبعض الصحابه. تخيلوا كل ده ايه؟ باللين وبالدعوه الجميله. يبقى لما نعوز نرحم الناس اللي حوالينا نرحمهم بايه؟ بان احنا ندعوهم الى الاسلام. طيب هو مسلم اصلا بقى بس عاصي، يعني مش مطيع لله، يعني الواحد ما بيصليش، ها نرحمه ازاي يا حبايبي؟ ها ان احنا ننصحه، اه ننصحه ونذكره بالله. يعني انت في المدرسه مثلا ممكن تلاقي صاحبتك مش لابسه حجاب، تعملي لها ايه؟ امسكي الميكروفون. انصحها اقول لها البسي الحجاب لان الحجاب فريضه على كل مسلم، فريضه على كل مسلم، ولو لبست حجاب هتخش الجنه ان شاء الله. لا ده انا اقول لكم على حاجه حلوه قوي عملتها مدرسه مره، وكانت قصه حلوه قوي. مدرسه كده طيبه ومحترمه ما شاء الله ومحجبه، فكان عندها ايه الفصل بتاعها، الفصل كده عشان المدرسه طبعا غاليه جدا يعني، فكان الفصل ايه اعداد الاطفال فيه يعني بسطاء جدا يعني، كانوا حوالي 15 طفله وكلهم بنات كانوا في اعدادي. فدخلت المدرسه الفصل فلقت 14 واحده لابسين حجاب وواحده واحده واحده بس هي الايه اللي معريه شعرها. فكان ممكن تقول ايه؟ كان ممكن هي تتصرف ازاي في الموقف ده؟ يعني انت لو مكانها كمدرسه تقول ايه؟ امسكي الميكروفون. تعملي ايه معاها؟ اقول لها انصحها واقول لها يعني البسي البسي الحجاب زي اصحابك. طيب ماشي، اللي جنبك هتعملي معاه ايه؟ طب الاولاد اللي فوق ادي لهم مواد فوق، ها تعملوا ايه؟ انصح النصيحه. جميل قوي، حلو قوي. تعمل ايه يا محمود؟ اقول للبنات كلهم، هي قالت للبنات قالت لهم انتوا ليه بنات كلكم قاعدين؟ لا ما تحرقش عليا القصه، استنى. لا انت شفت فيلم قبل كده. لا يعني هتنصحها يعني. طيب مش سيبني انا بقول القصه. المهم ايه؟ فراحت عملت حركه حلوه قوي. قالت ايه؟ قالت كده يا اولاد يا وحشين، معقوله كده يا بنات؟ بقى معقوله تخشوا انتوا الجنه لوحدكم وتسيبوا اختكم حبيبتكم؟ فالبنت قالت لها ايه ده يا ابله؟ هما يخشوا الجنه ويسيبوني ليه؟ قالت لها عشان هما لابسين حجاب يا حبيبتي، انت مش لابسه حجاب. قالت لها هو اللي مش لابسين حجاب ممكن ما يخشوش الجنه؟ قالت لها طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات صلى الله عليه وسلم. فقالت لها يعني انا ايوه كده اشتغلوا تمام. فالمهم ايه؟ ف فقالت يعني انا لو لبست حجابي قبلة ممكن اخش الجنة؟ قالت لها ان شاء الله حبيبتي ممكن تخش الجنة. قالت لها ان شاء الله قبلة من بكرة هلبس حجاب قبل ما اجي. ايه رأيك؟ شفت الدعوة الحلوة بقى؟ شفت الاسلوب الجميل؟ انما لو كانت دخلت ايه اللي انت عاملها ده؟ انت نشاز في وسط الاولاد كده ليه؟ بنات كده ليه؟ كلهم لابسين حجاب وانت اللي قاعدة كده مفيش لبس خالص؟ طب يلا برا وبكرة تجيب ولي الامر ولا يمكن تخش من غير حجاب وبعد كده لازم حجاب. هتعمل ايه؟ هتحاول من المدرسة. ليه؟ لانها كرهت المكان. هتواكل بالاسلوب الايه؟ الرحيم، الاسلوب الجميل اللي فيه رحمة. فاضلنا كم ساعة مدني؟ مدني يا مدني يا واد يا استاذ مدني. حد قتله؟ طب الحمد لله لسه عايش يعني. طب كويس، انا بحسب واحد بفرح حاجات. انا مش سامع صوته دلوقتي. فاضل 7 دقايق؟ طب الحمد لله. يبقى حبايبي ايه؟ الدعوه والرحمه بالعصاه. ان انا لما الاقي حد مش بيصلي بالليل وبالرحمه كده ما اجيش اقول له انت ما تصليش، ان شاء الله تخش وادي صقر، مش ربنا قال كده؟ يعني ما سلككم في السفر قالوا لم نكن من المصلين، يلا ان شاء الله وادي صقر شويه وادي غي شويه ان شاء الله تتروق وتتضبط كده ان شاء الله. ما ينفعش الاسلوب ده حبيبي، لا باللين كده وبالرحمه. تيجي بقى تنقل الاحاسيس الحلوه اللي انت حاسسها لزميلك. زميلك في المدرسه مش بيصلي، ازيك يا حبيبي، ازيك يا محمد حبيبي، عامل ايه؟ ما بتصليش ليه؟ فيقول لك والله انا يعني ما لما ربنا يهديني او ادعي لي ان انا اصلي او مش فاضي او ما بحبش الصلاه. طيب بتحب تلعب؟ بحب العب. وتحب تروح حمام السباحه؟ طبعا. وبتحب طبعا كل حاجه بحبها. طيب وبتحب ربنا؟ طبعا. في حد ما يحبش ربنا؟ ده اللي ما يحبش ربنا ما يبقاش مسلم اصلا. طب لو بتحب ربنا تسمع كلامه ولا ما تسمعش؟ طبعا لازم اسمع كلامه. طب ربنا امرك تصلي، ما تصليش ليه؟ وتقعد بقى تكلمه باللين وبالرحمه، خد هديه بسيطه كده من مصروفك. احنا قلنا مصروفك كام في الشهر؟ 30 جنيه. 5 جنيه حوشهم لين؟ لليتامى، ماشي كده؟ حط جنبهم كمان 2 جنيه. مش هيبقى كتير، يبقى 7 جنيه، ماشي كده؟ ال 2 جنيه التانيين دول بقى نعمل بهم ايه؟ نجيب بهم كده هدايا بسيطه كده، لو حد هيصلي ان شاء الله نجيب مثلا كل شهر شريط كده جميل مثلا عن الصلاه او عن محبه النبي عليه الصلاه والسلام، عن وصف الجنه، واديه لزميلي اقول له اسمعه وهاته لي تاني. هيسمع الشريط ويجيبه لي تاني، اروح مديه لزميلي التاني. وكل يوم واحد من زمايلي ياخد الشريط يسمعه. يبقى انا سمعت كام واحد في الشهر؟ 30 واحد سمعوا الشريط ب 2 جنيه، ايه رايكم؟ والشريط برضه لسه معاك. والشهر اللي بعده تجيب شريط غيره وتروح مد لده ومد لده، وتبدا بقى توزع شرايط على زمايلك عشان يسمعوا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام، ويعرفوا بقى فضل الصلاه ووصف الجنه والحياه الجميله وبر الوالدين والاخلاق الجميله، وتعلموه بقى الحاجات الحلوه ديت عشان يبقى كلنا ايه؟ دعاء الى الله سبحانه وتعالى. ممكن يبقى الطفل الصغير داعيه. والله العظيم اذكر، ما اعرفش حكيت لكم قبل كده القصه ديت، كان طفل صغير عنده 10 سنين وعدى عليه اثنين كبار كده، فدخل عليه واحد فبيقول له ايه؟ بيقول له حبيبي هو السينما اللي هنا من انهي شارع؟ من ده ولا من ده؟ قال والله حضرتك السينما من الشارع ده والمسجد من الشارع ده. خدت بالك عامل ازاي؟ فراح كسف الراجل، فالراجل كسف من نفسه، قال يعني طفل صغير بيقول لي ده طريق المسجد، يعني ده طريق الجنه وده طريق النار، وانا اروح السينما؟ فهو الراجل وزميله راحوا رايحين المسجد، وكانوا اول مره يصلوا في حياتهم بسبب الطفل الصغير ده. مره برضه طفل صغير تاني والده كان واخده معاه مشوار، فوالده ركن العربيه مش لاقي مكان فركن صف تاني. صف تاني طبعا ممنوع، تمام كده؟ يعني صف راكن جنب الرصيف وده ركن صف تاني، فبيعطل الشارع شويه يعني. فركن صف تاني غصب عنه، قال له يا ابني خليك قاعد في العربيه، هخش اجيب حامل محل كده بسرعه واجي لك. دخل يجيب حامل محل، فجاه الضابط دخل خبط على العربيه، الولد الصغير طلع، ايوه حضرتك امرني. قال له فين صاحب العربيه؟ قال له ده والدي بيجيب حاجه من محل وجاي حالا. قال له طيب انا هعمل له مخالفه علشان هو واقف في الممنوع. قال له طب حضرتك يعني سؤال صغير ممكن؟ قال له اتفضل يا حبيبي. قال له حضرتك صليت الفجر النهارده؟ قال له لا. قال له طب والدي ارتكب مخالفه هيدفع عليها 10 جنيه او 50 جنيه، وانت ارتكبت مخالفه ممكن تخش بسببها النار، فمين فيكم اللي خالف؟ فالظابط يعني ايه؟ كذب شويه كده من نفسه وراح ما عملش مخالفه وراح عشان يصلي. خدتوا بالكم حبايبي؟ اذا فالانسان لما يجي يدعو يكون عنده ذكاء في الدعوه، يكون عنده رحمه في الدعوه، يكون عنده لين، ويكون عنده اخلاق، ويكون عنده الكلمه الحلوه ان احنا نرحم كل حوالينا. يبقى اول حاجه نرحم مين؟ الوالدين، نرحم الاقارب، نرحم الجيران، نرحم زمايلنا في المدرسه، وجيراننا ونرحم العصاة ونرحم الفقراء واليتامى ونرحم الكفار بان احنا ندعوهم الى الاسلام ونرحم الحيوانات كلها عشان ربنا يكرمنا انما يرحم الله من عباده الرحماء اللي هيرحم ربنا هيرحمه ان شاء الله وربنا يبارك فيكم وان شاء الله الدرس الجاي يكون فيه مفاجاه حلوه ان شاء الله ليكم يعني انتظرونا يوم السبت اللي جاي الساعه 6:15 مع حكايات تربويه وان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي بعد بكره في درس مفاجاه ليكم ان شاء الله وربنا يجمعنا وياك على خير وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول للمشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.